تفسير الآية 4 و5 و6 من سورة الواقعة، يقول تعالى: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، أي اذكروا حين سترج الأرض أي تتحرك وتضطرب وتتزلزل تحركا واضطرابا وزلزالا شديدا متكررا مخيفا، وفتتت الجبال تفتيتا دقيقا فصارت غبارا منتشرا متطايرا. حينها ستقع الواقعة وسيحدث الانخفاض والارتفاع للسعداء وللتعساء ولمكونات الأرض وللكون كله، حيث ستتبدل الأشياء استعدادا للآخرة. فأحسنوا الاستعداد لها بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.